بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآية السابقة لهذه الآية فيها بيان بعض آلاء الله عز وجل ونعم الله عز وجل على عبيده بعد أن أمرهم سبحانه وتعالى بتوحيده وإفراده بالعبادة، أخذ سبحانه وتعالى يذكر لهم آلاءه عليهم، فذكر من هذه الآلاء أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، وذكر سبحانه وتعالى أنه جعل في الأرض خليفة، وثم ذكرت الآيات في قصة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا أيها الرسول لقومك إذ قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يقول الحسن رحمه الله تعالى: إني جاعل، أي إني فاعل، إني فاعل. وهذا ثابت عن الحسن رحمه الله تعالى، وقد ذكر عن بعض المتقدمين في تفسير هذه الآية: إني جاعل قال استشار الله الملائكة، استشار الله الملائكة. والقول الأول أقرب لظاهر الآية، القول الأول أقرب لظاهر الآية: إني جاعل في الأرض، إني جاعل في الأرض. هذه بمثابة الإخبار، هذه بمثابة الإخبار. فالحسن رحمه الله تعالى يقول: إني جاعل، أي إني فاعل. إني جاعل في الأرض خليفة. من هو الخليفة وما معنى الخليفة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الطبري بسند جيد: الخليفة آدم، الخليفة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وما معنى كونه خليفة؟ القول عن آدم أنه خليفة الله، هذه النسبة نسبة تشريف، لا بمعنى أنه يخلف من؟ يخلف الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، لكن النسبة هنا نسبة تشريف. وشرف آدم بذلك لأنه يقيم أحكام الله سبحانه وتعالى في الأرض، لأنه يقيم أحكام الله سبحانه وتعالى في الأرض. وهذا مقتضى ومعنى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء عن بعض السلف قول قريب من هذا القول، جاء عنهم عن بعضهم أنهم قالوا: إني جاعل في الأرض خليفة، قال أو قالوا: يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. فآدم وذريته ممن هم على طريقته، يصح أن يقال عنهم خلفاء الله بهذا المعنى، بمعنى أنهم يقيمون أحكام الله عز وجل في الأرض، فالنسبة هنا نسبة تشريف. أو يقال عنهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم بعضا. وقد احتج بعض المفسرين بهذه الآية على وجوب نصب ماذا؟ الخليفة، على وجوب نصب الخليفة للمسلمين. ولا أعرف نزاعا بين الفقهاء في وجوب ذلك، لا أعرف نزاعا بين الفقهاء في وجوب ذلك، فإن حياة بني آدم لا تقوم بعد تيسير الله عز وجل وتوفيقه إلا بإقامة أمير لهم، إلا بإقامة أمير لهم. وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بإقامة الحدود، وبارك الله فيكم، بأحكام كثيرة، وإنما يقيم هذه الأحكام الخليفة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنصب خليفة يحكم بين المسلمين أمر واجب، وكما قدمت لا أعرف فيه نزاعا، لكني سمعت قريبا لبعض السفهاء يقول: أين الدليل في الكتاب، في السنة، في الآثار على وجوب إقامة الخلافة؟ هذا كلام إنسان جاهل لا يعرف ما يخرج من رأسه، وإلا كتب الفقه قاطبة، والكتب المتعلقة بالأحكام السلطانية قاطبة، كلها تبحث هذه المسائل وتنص على هذا المعنى. نعم، ومن الأدلة التي استدل بها بعض المفسرين والفقهاء هذه الآية. يقول سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قبل أن أكمل الكلام، أنا أقول لا بد من نصب خليفة ولا أتباكى على الخلافة العثمانية الماضية، لأنها يعني الخلافة العثمانية الماضية إنما كانت خلافة صوفية قبورية، أصحابها أناس يعني قائمون عليها أناس مشركون عباد قبور، فنحن ما نتباكى على أولئك القوم، نقول نريد نعيد الخلافة العثمانية التي كانت في تركيا أو التي كانت في كذا وكذا. لا لا لا أبدا، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. ومن نظر في كلام مشايخ الدعوة وجد كلاما شديدا في تكفير ماذا؟ في تكفير هذه الدولة، لأنهم كما قدمت أناس عباد قبور وأناس مشركون بالله سبحانه وتعالى. وكثير من المرجئة اليوم لما تورد عليه شبهة أن محمد بن عبد الوهاب خارجي لأنه خرج عن الخلافة العثمانية، لا يصيب الجواب الصحيح بجميع وجوهه. بعضهم يقول لا، محمد بن عبد الوهاب كان كذا كان كذا، يبحثون عن مخارج. والجواب الصحيح أن هؤلاء لا بيعة لهم ولا خلافة معتبرة لهم، لأنهم ماذا؟ مشركون. فقد أجمع أهل العلم أن من شروط الخليفة أن يكون ماذا؟ مسلما. الكافر لا ولاية له، الكافر لا خلافة له على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أفلا نقاتلهم بالسيف، أي ولاة التي تظهر منهم بعض المظالم، قال لا، ما أقام الصلاة. وفي حديث حتى ماذا، وفي الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والكفر البواح بإجماع أهل السنة هو الكفر الأكبر، فإذا وجد الكفر الأكبر زالت ولاية هذا السلطان، وجاز الخروج، أنا أقصد بالخروج عن القتال لا خروج الخوارج، جاز الخروج عليه بشرط الاستطاعة، بشرط الاستطاعة، لأن الواجبات إنما مناطها الاستطاعة. والله عز وجل لم يأمر عباده بأن يلقوا بأنفسهم في التهلكة. فابتداء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قاتل أناسا من أهل الشرك والكفر، قاموا قومة رجل واحد في مضادة دعوة التوحيد، قاموا شمئزازا من دعوة التوحيد، وقاموا دفاعا عن الأوثان والأصنام والقبور التي يعبدونها. فهؤلاء أناس من أهل الشرك وليسوا من أهل الإسلام. نعم. يقول ربنا تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أي الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما الذي دعا الملائكة عليهم السلام إلى أن يقولوا هذا القول؟ بني آدم لم يخلقوا بعد ويسكنوا في الأرض، فما أدرى الملائكة أنهم لو خلقوا سوف يسفكون الدماء في الأرض ويفسدوا فيها. قد صح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كانت الجن بنو الجان يسكنون الأرض قبل خلق آدم بألفي سنة، قبل خلق آدم بألفي سنة، فأثاروا في الأرض الفساد وقتلوا فيها الأنفس، فأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بقتالهم. ومن كان أمير الملائكة حينئذ؟ إبليس كان أميرهم، أي في القتال إبليس، وقاموا بقتل هؤلاء الجان وطردوهم حتى هربوا إلى الجزر وإلى البحار كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فالملائكة قاسوهم على من قبلهم، رأوا من قبلهم سفكوا الدماء وأفسدوا، قالوا لعل هؤلاء أيضا يسفكون الدماء وماذا ويفسدون. والجن وبني آدم مشتركون في أمر، وما هو هذا الأمر؟ ها؟ لا لا، الذي يقتضي الدماء عدم العصمة، عدم العصمة، ويعبر معنى صحيح يعني غير العقل، الشهوة. أما الملائكة لا شهوة لهم، الملائكة لا شهوة لهم إلا ما استثناه الدليل في القصة المعروفة، قصة هاروت ومارد. فبارك الله فيكم، هم يشتركون في هذا المعنى، لأجل هذا قاس الملائكة بني آدم على من قبلهم. وقال الملائكة أي كيف، طبعا السؤال هنا ليس سؤال اعتراض، أما سؤال استرشاد لمعرفة الحكمة، الحكمة من خلق هؤلاء الذين قد يفسدون كما أفسد من قبلهم، كيف أو لما ما الحكمة في خلق هؤلاء وجعلهم في الأرض ونحن أي الملائكة نسبح نسبح بحمدك، نسبح أي ننزه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه من أبي حاتم: التسبيح تنزيه الله من كل سوء، التسبيح تنزيه الله من كل سوء. يقول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك ونحمدك ونثني عليك ونقدس لك، ونقدس لك. أخرج الطبري بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ونقدس لك، أي ونصلي لك، ونصلي لك. وأخرج بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله أنه قال: ونقدس لك، أي ونعظمك ونكبرك، ونعظمك ونكبرك. والمعنى واحد. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله ما اصطفى به ملائكته، ما اصطفى به ملائكته. وما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده. نعم، وهذا بالإجماع أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى بعد تلاوة القرآن، بعد تلاوة القرآن. وقد نقل الإجماع على هذا ابن تيمية كما في المجموع. قال ربنا سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى يعلم الحكم المترتبة في خلق هؤلاء الآدميين، مع وجود من يعصي فيهم ومع وجود من يسفك الدماء فيهم، لكن سوف يوجد فيهم من هم من الصالحين ومن هم من الأنبياء والعباد والشهداء. نعم، يقول سبحانه وتعالى، ولا زلنا في سياق ذكر نعم الله سبحانه وتعالى وآلاء الله سبحانه وتعالى على بني آدم. أين وجه النعمة على بني آدم في هذه القصة؟ يأتي الآن. يقول سبحانه وتعالى مبينا لفضل بني آدم على الملائكة، يعني جنس، قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. علم الله عز وجل آدم الأسماء. هل علمه أسماء المعقولات أم أسماء كل شيء معقول وغير وغير وغير معقول؟ ظاهر الآية الكريمة أنه علمه سبحانه وتعالى أسماء كل شيء. قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها. وهذا هو المأثور عن جمهور السلف، وهو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من التابعين رحمهم الله تعالى. ذكر عن طائفة قليلة جدا من المتقدمين أنهم قالوا بالقول الأول. وظاهر الآية مع قول جمهور السلف على رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه علمه سبحانه وتعالى أسماء الأشياء كلها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: علمه القدر والصحفة، وعلمه الفسوة والفسية، كل شيء علمه أسماء كل شيء. وفي هذه الآية رد على المتكلمين القائلين بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، قائلين بتقسيم حقيقة الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز عندهم. والقول بالمجاز هو من أعظم طواغيت هؤلاء الجهمية أعداء الله، الذين نعم استغلوا هذا القول وامتطوه حتى حرفوا صفات الرب تبارك وتعالى، ولعبوا بالنصوص وأولوا الأحاديث والآثار. ووجه الرد عليهم أن المجاز مبني على القول بماذا؟ مبني على القول بأن اللغة اصطلاحية، يعني أن قوما من العرب أو من غيرهم اجتمعوا واصطلحوا على التعبير بألفاظ معينة عن معاني معينة، وبناء على هذا القول بنوا عليه القول بالمجاز. وقد كتب غير واحد من المتأخرين الرد عليهم وأسهب في الرد عليهم، منهم ابن القيم في كتابه مختصر كتابه الصواعق المرسلة، فقد رد عليهم من وجوه كثيرة. وقبله شيخه وغير شيخه أيضا، يعني ابن تيمية أيضا قد ردوا على هؤلاء المتكلمين. فمن الوجوه التي ردوا بها عليهم الاستدلال بهذه الآية، وبعض الناس لم يفهم استدلال أهل السنة بهذه الآية فاخترعوا قولا آخر وقالوا أن اللغات توقيفية، وليس هذا مراد أهل السنة. لما قالوا أن قول المتكلمين والجهمية هؤلاء الجهمية الخلص قولهم باطل، أنا لما أقول الجهمية الخلص أريد أن أخرج الجهمية الإناث ونحوهم كالأشاعرة. فالأشعري قال ردا على المعتزلة شيوخه في الأصل، قال اللغات توقيفية وهذا غير صحيح، وهذه المسألة قد بسطها ابن تيمية بكلام كثير، والحق ما قاله الله سبحانه وتعالى. الرحمن ماذا؟ الرحمن خلق الإنسان علمه، علمه البيان. فالله عز وجل علم الإنسان البيان، فاللغات إلهامية. ولهذه المسألة بسط، ليس هذا محله، لكن هذه طريقة هؤلاء المتمشعرة، يزعمون التوسط، يعني يقولون نحن متوسطون بين المشبهة وبين ماذا؟ بين المعطلة. فيقولون لا لا لا، نحن نثبت الصفات. إيش الصفات التي تثبتونها؟ سبع. أولئك الجهمية هم المؤولة الذين لا يثبتون صفة، أما نحن نثبت سبع صفات. وما هي الصفات السبعة التي يزعم هؤلاء الأشاعرة إثباتها؟ سمع، بصر، كلام، إرادة، قدرة، علم، مشيئة. ليس كذلك؟ مشيئة أو لا، لا أظنها المشيئة. الحياة. الحياة. الحياة. الحياة. الحياة. هذه الصفات السبعة هم زعموا أنهم يثبتونها. وقد زعم بعض الجهال من المعاصرين أن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات السبعة، وهذا غير صحيح البتة. وهذا الكلام لا يقوله إلا إنسان جاهل بمعتقد أهل السنة، أو إنسان جاهل بحقيقة إثبات الأشاعرة. فإن الأشاعرة أولا، المقدمة التي دعتهم إلى إثبات هذه الصفات ليست هي مقدمة أهل السنة. أهل السنة أثبتوا هذه الصفات لثبوتها في النصوص، في الآثار، في الأحاديث، بينما أولئك أثبتوها بعقولهم، أثبتوها بعقولهم. فأولا هم خالفوا أهل السنة بالمقدمة، فهم لا يثبتون إلا ما فهمته عقولهم التالفة وقبلته أصولهم الكاسدة، هذا أولا. ثانيا هم لم يحققوا إثبات هذه الصفات. فمثلا هم قالوا نثبت صفة الكلام، ويقصدون بالكلام الكلام النفسي، والكلام النفسي حين التحقيق ليس كلاما، وحين التحقيق مذهبهم هو مذهب الجهمية الأوائل، لا فرق، لا فرق. نعم، فهم لم يثبتوا في الحقيقة صفة الكلام، بينما أهل السنة، أهل السنة والجماعة أثبتوا على إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، وأنه يتكلم بصوت وحرف، هذا بإجماع أهل السنة. والأشاعر لا يثبتون هذا، لا يثبتون صوتا ولا يثبتون حرفا ولا يثبتون كلاما يتعلق بمشيئة وإرادة، لا يثبتون كلاما يتعلق بمشيئة وإرادة. ولما سأل عبد الله رحمه الله تعالى أباه، وهو أبو عبد الله أحمد، لما سأله عمن ينفي الصوت، فقال هؤلاء كفار، هؤلاء جهمية، يريدون أن يموهوا على الناس، يريدون أن يموهوا على الناس. نعم، وكذلك قل في بقية الصفات أنهم لم يثبتوها كإثبات أهل السنة، أعني الصفات السبعة. المقصود هذه الآية فيها رد على هؤلاء المتكلمين في تقسيمهم للكلام إلى حقيقة ومجاز، وقد اتخذوا طاغوت المجاز هذا ذريعة لهم ووسيلة وجنة في تحريفهم لصفات الرب سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، عرض ماذا؟ عرض المسميات، عرض المسميات على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في معرفتي، إن كنتم صادقين في قولكم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنهما. وفي هذا التدليل والتنبيه للملائكة أن من الحكم الشيء الكثير ما قد خفي عليهم في خلق ماذا؟ في خلق بني آدم، وفي جعلهم خليفة في الأرض. قالوا أي الملائكة الكرام عليهم السلام، قالوا سبحانك أي التنزيه لك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وهذا جواب عبد طائع منيب متذلل لمولاه، وهذا في غاية الأدب، لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا في غاية الأدب. فقال الله عز وجل، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وقد عرضت هذه المسميات على آدم عليه السلام، فقال هذا غراب، هذا نمر، هذا نسر، وأنت جبريل وأنت ميكائيل، كما جاء في الأثر عن السلف الكرام رحمة الله عليهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم أي آدم بأسمائهم أي بأسماء هذه المسميات، قال الله عز وجل ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي أن من الحكم الشيء الكثير ما قد فاتكم في جعل بني آدم خليفة في الأرض. قال سبحانه إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون. وما الذي أبدوه؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنهما وابن رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما من السلف قالوا الذي أبدوه قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد فيها. طيب، وقول الله عز وجل وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما الذي كتموه؟ الذي كتموه هو الذي كتمه إبليس من الحسد والكبر، من الحسد والكبر. فإبليس كان داخلا في خطاب الرب تبارك وتعالى للملائكة. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن إبليس لما قاتل الجن في الأرض، وكان إبليس من قبيلة من الملائكة، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقال لهم الجان، الجان قبيلة من الملائكة يقال لهم الجان، وسموا بذلك لأنهم كانوا خزنة الجنة، كانوا خزنة الجنة. فلما قتل إبليس ومن معه هؤلاء الجان ورأى أن الله عز وجل قد خلق آدم، وقع في نفسه أن لن يفضل هذا المخلوق عليه. وإبليس كما قال ابن عباس كان من أشد الملائكة اجتهادا وعلما. فإبليس كان صاحب علم، وإبليس كان صاحب ماذا؟ كان صاحب عبادة بنص قول ابن عباس رضي الله عنهما. ثم وقع له ما وقع، وذلك بسبب ما فعل، وفعل إبليس سوف يأتي معنا. وفي هذا رد على المرجئة المعاصرين الذين يعتذرون لأهل البدع الكبرى والضلالات العظمى بزعم أنهم أناس أهل علم، عندهم علم، عندهم معلومات، عندهم زهد، عندهم عبادة. يقولون أنتم ما تركتم أحد إلا وطعنتم فيه، كيف؟ قال أنتم تطعنون في العلماء، من العلماء؟ قالوا العلماء فلان وفلان الذين عندهم كذا وكذا من العلم وعندهم كذا وكذا من المصنفات. والكلام في الحقيقة قد لا يتضح جلية إلا حين التسمية والتعيين، فلأجل هذا قد أستطرد قليلا فلا تنزعج ليتضح المقال. يعني فمثلا يأتون لرجل مثل ذاك السيوطي، يقولون السيوطي من العلماء، كيف من العلماء؟ السيوطي من العلماء لأنه قد صنف له من الكتب الشيء الكثير، والرجل عنده علم غزير وعنده معلومات وعنده وعنده، فكيف تتكلمون في السيوطي؟ كيف تتكلمون في فلان في علان؟ هؤلاء من العلماء، هؤلاء في الحقيقة هم منتكسو الفطرة ومخالفون للأدلة الشرعية ومخالفون للنصوص الشرعية. إبليس الذي هو إبليس كان مجتهدا في العبادة وكان ذا علم، فما كان مآله بفعل واحد، فعل واحد، أمر بالسجود مرة واحدة، فعل واحد، فما كان مآله؟ صار إبليسا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنما سمي إبليس إبليسا لأنه أبلس من الخير وآيس منه، كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره. فهذا من فعل واحد، قول واحد، مرة واحدة، إباء واحد عن سجود واحد، صار إبليس ملعون رجيم، ملعون رجيم. ونقرأ الآيات التي فيها لعنه ونبغضه ونعاديه لفعل واحد مرة واحدة، ثم نتج منه ما نتج بعد ذلك من الشرور، لكن بداية أمره وطرده من الملائكة إنما كان لفعل واحد. فالقضية ليست بالكمية والعدد، الرجل قد يخطئ خطأ واحدا هو عن ألف خطأ، كيف خطأ واحد؟ نعم خطأ واحد. الرجل قد يذنب ذنبا كالنظرة المحرمة، أليست ذنبا؟ ويكررها، لكن رجل يذنب ذنب واحد هو أعظم من كل تكريرات هذه، ما هذا الخطأ الواحد؟ يسب الله عز وجل، أليس ذنبا؟ أليس خطأ؟ ذنب واحد، ذنب واحد أعظم من كلها، إيه نعم أعظم من كل هذه الذنوب، ذنب عظيم. طيب نرجع للأصل، هذا مثلا السيوطي الذي جعلوه من العلماء ومن تكلم فيه فهو مبتدع وغالي هذا الرجل أولا يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، رجل قبوري، رجل يعني مجرد أن تقرأوا بارك الله فيكم عناوين كتبه تعرفون حاله. له كتاب في مدح الطريقة الشاذلية، وله كتاب في جواز المولد، وله كتاب في إثبات الأقطاب والأوتاد. إيش الأقطاب والأوتاد؟ الأولياء الذين يصرفون الكون. طيب، هذه عناوين الكتب، اقرأوا الكتب ترون الأمر العظيم. الله عز وجل ليس جسم، ليس له لون، ليس له طعم، هكذا يتكلم، هكذا يتكلم عن الله عز وجل. ناهيكم عن تحريف الصفات، ناهيكم الغبي. نعم، تنبيه الغبي تنبيه الغبي في تنزيه ابن عربي. يأتي يدافع عن ابن عربي الذي يقول هو وطائفته في لسان حالهم ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. هذا يأتي يؤلف تنبيه الغبي في الدفاع عن ابن عربي، يعني الذي يتكلم في ابن عربي إيش؟ غبي. ويأتي ويصنف في الدفاع عن ابن الفارض، ما يعني هؤلاء الملاحدة الزنادقة، يؤلف في الدفاع عنهم ويؤلف في الدفع عنهم، ومع ذلك عالم كل هذه الأخطاء وكل هذه الزلات، بل كل هذه الشركيات. يسمي الأمور بمسمياتها، الاستغاثة بغير الله عز وجل ما حكمه؟ كفر وردة شرك بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. نفي العلو ما حكمه؟ كفر بإجماع أهل العلم وسيوطيا في العلو. القول بالكلام النفسي ما حكمه؟ كفر بإجماع أهل العلم وسيوطي يقرر الكلام النفسي. كل هذه الموبقات وكل هذه العظائم وكل هذه الشركيات، ومع ذلك هو إمام، ما يضره يعني العلم، لا يضر معه ذنب. لو كان الأمر كذلك لما ضر إبليس، لما ضر إبليس ذنبه، كان عنده علم، كان عنده اجتهاد، كان عنده عبادة. والله هؤلاء يعني المرجئة اليوم يوقرون أناس في الحقيقة لا علم ولا اجتهاد ولا عبادة ولا شيء ولا شيء. وقد ضربت لكم أمثلة على هذا في مجالس ماضية، لا أريد تكرارها حتى لا نخرج أكثر من هذا عن المراد. يقول سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية فيها بيان منة ونعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على بني آدم. وقد ذكرت لكم في مطلع هذه الآيات أن في هذه الآيات ذكر آلاء الله عز وجل على بني آدم. هذه الآية قد استدل بها غير واحد من العلماء في نصرة قول أهل السنة أهل الحديث من أن صالحي بني آدم خير من الملائكة، صالحي بني آدم خير من الملائكة، لأن الله عز وجل أمر الملائكة الكرام بالسجود لآدم. وإذا ثبت الفضل لجنسهم، لجنس بني آدم، كان البقية تبعا له إذا كانوا على طريقه وعلى دربه وعلى منهاجه. نعم، فهذه الآية فيها فضيلة عظيمة لآدم عليه السلام. والله عز وجل قد أمرهم بماذا؟ أمر الملائكة بماذا؟ بأن يسجدوا لآدم، لم يأمرهم بأن يسجدوا إلى آدم. وما الفرق بين الأمرين يا أحمد؟ ما الفرق بين السجود لآدم أو السجود إلى آدم؟ سجود لآدم وإلى آدم، صحيح. السجود إلى الكعبة للكعبة. نعم، السجود إلى الكعبة سجود لمن؟ لله عز وجل. لكن الكعبة هي القبلة فيسجد إليها لا لها، لا لها، السجود لله لكن السجود إليها. السجود كان لآدم أم إلى آدم؟ طبعا إلى آدم أكيد. إلى آدم ولا لآدم؟ إلى آدم. خطأ، لآدم، لكن لم يكن سجود عبادة، لم يكن سجود عبادة. ما في خلاف؟ لا أبدا. ابن تيمية أنا ما أقصدك، يقول قال بعض الأغبياء أن السجود كان إلى آدم. طبعا هو يقصد من ابن تيمية؟ يقصد الرازي. الرازي في تفسيره قال السجود كان إلى آدم لا لآدم، فآدم كان بمثابة الكعبة. فابن تيمية رد عليه من غير أن يسميه، قال بعض الأغبياء أن السجود كان إلى آدم لا لآدم، وهذا مخالف لأثار السلف. يقول ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم بسند رجاله ثقات: كانت السجدة لآدم والطاعة للرحمن. فالسجود كان عبادة بلا شك، لكن عبادة لمن؟ لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بالسجود لآدم، لا سجود عبادة لآدم، سجود تحية، تحية لآدم وإثبات لفضله ولكرامته. ابن تيمية كان يظن هذه المسألة، مسألة ماذا؟ مسألة تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة، كان يظنها من مسائل الكلام المحدث، وهذا ينص عليه بعض المفسرين المشهورين وهذا الكلام لا وزن له، لا وزن له البتة. يقول ابن تيمية كما في المجموع: كنت أحسب أن القول فيها محدث، يعني القول في هذه المسألة محدث، حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها. ثم ذكر بعض الآثار التي تدل على هذا المعنى، على معنى ماذا؟ تفضيل جنس بني آدم، وتفضيل بني آدم أعني الصالحين منهم على الملائكة. فمن الأدلة التي ذكرها أثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه حين قال: خير خلق الله محمد، فقيل له: وجبريل وميكائيل؟ قال: إنما جبريل وميكائيل عبد مسخر، خيرة خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أورد أثر زيد بن أسلم لما قال: قالت الملائكة: يا ربنا، جعلت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون، فاجعل لنا الآخرة. فقال الله عز وجل: وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا فيه تفضيل لجنس بني آدم على الملائكة، وهذا قد أثر نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأيضا من الأدلة على هذا ماذا؟ من الأدلة على تفضيل جنس بني آدم على الملائكة الإجماع المنقول في الصديق، غير هذا رضي الله عن الصديق. تفسير المقام المحمود عند السلف. ما تفسير المقام المحمود عند السلف؟ يقول مجاهد رحمه الله تعالى: يجلسه معه. فهذا أيضا من يجلس الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش. قال غير واحد من السلف: ليري الخلق كرامته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية في كلام كثير ذكر أدلة كثيرة على هذه المسألة، يقول: أقل ما يقال في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلونها بينهم في أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، وإنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها. واليوم يوجد ناس كثر يزعمون الانتساب إلى السنة وإلى السلف ينصرون قول المعتزلة في هذه المسألة، يقولون الملائكة أفضل من ماذا؟ من بني آدم، وهذا كما قدمت ليس هو بقول السلف رحمهم الله تعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس أبى من السجود، أبى السجود لآدم، فصار ماذا؟ صار من الكافرين وطرد وأبلس. استدل غير واحد من أهل العلم كإسحاق براهوية رحمه الله تعالى على تكفير تارك الصلاة بهذه الآية، والاستدلال به استئناسي، قال: إبليس أبى سجودا واحدا فصار من الكافرين، فما بالكم بمن يسمع النداء ويسمع الأمر بالصلاة ومع ذلك لا يلبي ولا يقوم ولا يصلي. هذا لا شك فيه كفره، والأمر فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد كفر وأشرك. في الحديث الآخر قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب نعم قال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة. وقال أيوب السختياني رحمه الله: ترك الصلاة ذاك الكفر الذي لا يختلفون فيه. ويقول سعيد الجبير: الذي يترك الصلاة أكفر من الحمار. وقد نقل إجماع السلف على تكفير تارك الصلاة غير واحد، نقل ذلك إسحاق بن راهوية ومحمد بن نصر المروزي، ونقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم تيمية وابن القيم، وإجماع الصحابة ظاهر. فعمر رضي الله عنه لما طعن تلك الطعنة الفاجرة من ذلك الخبيث الكافر الذي يطاف بقبره اليوم، أعني ذاك المجوسي في إيران، أولئك المجوس يطوفون بقبره لأنهم يحبونه، وأخوهم أخوهم في الملة وفي الدين، يحبونه لفجوره ولطعنته الخبيثة في الفاروق رضي الله عنه. قال الفاروق في محضر من الصحابة ومن التابعين رضي الله عن الصحابة أجمعين ورحم الله التابعين، نعم ورحم الله التابعين، قال رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولم ينكر عليه أحد. فهذا إجماع، فهذا إجماع. والأدلة كثيرة في التدليل على كفر تارك الصلاة، فهذه من الأدلة التي استأنس بها بعض أهل العلم على تكفير تارك الصلاة. قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا استثناء، منقطع أم منفصل؟ أبا آية، ما الفرق بين الاستثناء المنقطع والمنفصل؟ الاستثناء المنقطع جزاك الله خير، المتصل والمنفصل. الاستثناء المنفصل يكون المستثنى خارج عن ماهية أو غير داخل في المستثنى منه، بخلاف الاستثناء المتصل. يقول سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون إيش؟ تجارة. فالتجارة مستثنى. طيب التجارة من أكل أموال الناس بالباطل؟ لا، هذا الاستثناء متصل أم منفصل؟ منفصل. طيب الاستثناء هنا متصل أم منفصل؟ ويقول الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس. إبليس متصل كما قال ذلك ابن عباس وابن مسعود، وروي عن غيرهم من الصحابة، رواه السدي عن أناس من الصحابة هكذا أبهمهم رضي الله عن الصحابة أجمعين، وكما ثبت عن سعيد بن المسيب، وكما ثبت عن قتادة، وثبت عن غير واحد من التابعين. ولا أعرف نزاعا بين الصحابة في هذا، والذي أعرفه وأجزم به أن جل وجمهور التابعين هم على هذا القول. ولأجل هذا ذكر البغوي في تفسيره أن جمهور السلف قالوا بأن الاستثناء هنا ماذا؟ متصل. الاستثناء متصل. فإبليس كان من الملائكة، إنما خالف في هذا من التابعين الحسن رحمه الله تعالى، والحسن السند إليه ثابت. وأهل السنة لهم قواعد في الترجيح بين الأقوال. فقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حجة بإجماع أهل السنة، ولا يعارض قول الصاحب الذي لا مخالف له بقول التابع مهما كان جليلا. ومقتضى قول من يقول أن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، مقتضى قوله إن كان واقفا على الآثار وعالما بحقيقة الأمر، أنه يقول أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينطق أحد منهم بالحق بهذه المسألة. عصر الصحابة كان خاليا من القول بالحق في هذه المسألة، وإنما قيل في هذه المسألة بالباطل، وعرف الحق بعد الصحابة، فكيف يكونون خير أمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكونون خير أمة والحق لم يكن فيهم بل وجد في من بعدهم. ويعجبني في هذا المقام ذكر أثم لطيف أخرجه الهروي في ذم الكلام، أن الشعبية قيل له قد وافق شريح ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لا تقل هذا، إنما يوافق الصحابة بعضهم بعضا، والناس لهم تبع، الناس للصحابة تبع رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي الحقيقة من ينصر قول الحسن رحمه الله بعد وقوفه على الآثار هو لم يقل بقول الحسن، لأن الحسن وغيره من السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحتجون بأقوال الصحابة. وقد نقل عن الحسن ما يفيد هذا الدارمي في نقضه على المريسي. الحسن نحسن الظن به عالم من علماء الأمة، والذي نعرفه عنه أنه يحتج بقول الصاحب، فلما يأتينا مثل هذا نقول الظاهر أن الحسن لم يقف على آثار الصحابة. لكن أنتم اليوم يا من تعارضون في هذه المسألة قد وقفتم على آثار الصحابة، فدفع آثار الصحابة بسبب ظواهر ظنية في رؤوسكم هذا أمر لا ينبغي. يعني هم يقولون ماذا؟ ظاهر القرآن يخالف هذا القول. سبحان الله، ظاهر القرآن ما فهمه الصحابة، ظاهر القرآن ما فهمه إلا أناس من المتأخرين في القرن الرابع عشر والثالث عشر ممن ابتلوا بعجمة الفهم، هؤلاء فهموا ظاهر القرآن والصحابة لم يفهموا ظاهر القرآن. هذا كلام خاطئ. نعم، فبارك الله فيكم. أما قولهم بأن الله عز وجل قد أخبر عن إبليس أنه كان من الجن، ففسق عن أمر ربه، فكيف تقولون كان من الملائكة والله يقول كان من الجن؟ أقول لا تعارض، لكن الرجل إنما يؤتى من سوء فهمه أو قصده أو من كليهما، من سوء فهمه أو قصده أو كليهما. الأمر كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، إبليس كان من طائفة من الملائكة تسمى الجن، وسموا جنا لأنهم خزان الجنة. طيب، قالوا أيضا هذا يعارض الحديث في أن الله عز وجل خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، فهذا يعارض، كيف تقولون أنهم من الملائكة؟ أقول لا معارضة، أين الإشكال أن يكون صنف من الملائكة قد خلقوا من نار والصنف الآخر قد خلق من نور، والنور والنار يشتركان في معنى الإضاءة والإنارة، أين الإشكال في هذا؟ لا إشكال في هذا. نعم، فإبليس كان من الملائكة ثم طرد من رحمة الله وأبلس، وكان اسمه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عزازيل، وعزازيل كلمة سريانية ومعناها بالعربية ماذا؟ حارث، فكان اسمه حارث، لأجل هذا لما جاء إلى أبينا آدم قال سمياه، أي لآدم وحواء أي المولود، سمياه عبد الحارث. نعم، قصة معروفة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن الله سبحانه وتعالى أبانا آدم الجنة مع زوجه. ومن هي زوجه؟ هي أمنا حواء، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. ولماذا سميت حواء؟ أخرج الطبري بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما آدم يمشي في الجنة وحيدا إذ غفى غفوة، فاستيقظ ورأى بجواره حواء، فقال: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: لما خلقت؟ قالت خلقت لتسكن إلي. فاختبر الملائكة عليهم السلام أبانا آدم عليه السلام، فقالوا له: ما اسمها؟ الله عز وجل علمه الأسماء كلها. قالوا له: ما اسمها؟ قال: اسمها حواء. فقال: لما سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حي. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإذا جئت تقيمه كسرته، وفي رواية مسلم: وكسرها طلاقها. قال عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بالنساء خيرا. فحواء خلقت من ضلع آدم. نعم، فالله عز وجل يقول: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أي جنة التي سكناها؟ أعني أبانا آدم وأمنا حواء عليهم السلام. أجمع السلف قاطبة أنهم أسكنوا في جنة الخلد، وقد نقل الإجماع على هذا البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، وكذلك حكاه قولا واحدا للسلف ابن تيمية في المجموع، بينما هو جاء في النبوات ونقل فيها نزاع بين السلف ولم يكن محررا للمسألة حينها، فالمسألة إجماعية عند السلف رحمهم الله تعالى، والآثار تدل دلالة صريحة على هذا المعنى. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف أنهم قالوا أن آدم قال لله عز وجل: يا رب، أرأيت إن تبت من خطيئتي أراجعي إلى الجنة؟ قال الله عز وجل: نعم. آدم إلى أي جنة يرجع؟ يرجع إلى جنة الخلد، فهذا دليل أنه كان في جنة الخلد، والأدلة كثيرة على هذا كما قدمت، وإنما أنا أكتفي بمثل هذا المقام بالإشارة. وقد بسط الأدلة على هذه المسألة، يعني أدلة الدالة على قول السلف، ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، وابن تيمية في المجموع وغيرهما، وإن كان ابن القيم لم يحسن عرض المسألة حال ذكر الخلاف، والله أعلم. قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: رغدا أي هنيئا، رغد أي هنيئة. وقال مجاهد فيما أخرجه عبد بن حميد رغد أي لا حساب, لا حساب عليكم, لا حساب عليكم فيه. فهذا من نعم الله عز وجل أيضا على بني آدم, على بني آدم أو على آدم, على بني آدم, لأن النعمة على الوالد نعمة على أبنائه. فهذه الآيات كلها في سياق ذكر آلاء الله عز وجل ونعمه على بني آدم, وكلها مؤكدة على ماذا؟ على الأمر الأول في كتاب الله عز وجل, إفراد الله بالعبادة, إفراد الله بالعبادة. فالله سبحانه وتعالى الذي خلقكم وجعل لكم الأرض وما فيها, والذي جعل لكم الأرض مهادة والسماء بناء, وأنزل لكم من السماء مطرا, وخلق لكم و و و و, هو المستحق وحده للعبادة. كيف تعبدون غيره ممن لم يفعل لكم هذا؟ نعم. يقول ربنا تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إنما حرمت عليهم شجرة واحدة من الجنة عامة, الجنة كلها لم يحرم عليهم فيها إلا شجرة واحدة. فهذا فيه التنبيه الشديد لبني آدم على اجتناب خطوات الشيطان. انظروا مكر الشيطان, انظروا مكر الشيطان كيف يعني, كما قال ربنا تبارك وتعالى زلاهما ووقع من أبينا آدم عليه السلام ما وقع, ثم تاب ربه عليه واجتبى. نعم. فالمحرب عليهم إنما كان في شجرة واحدة. وما هي هذه الشجرة؟ قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق قوية أنه قال هي السنبلة, هي السنبلة. وهذا مأثور عن عطية العوفي وعن وهب المنبه وعن الحسن البصري وغيرهم وغيرهم من السلف رحمهم الله, رحمهم الله تعالى. وثبت في المقابل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها الكم, شجرة الكم يعني العنب, العنب. وهذا أيضا مأثور عن ابن عباس, فقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد إلى السدي, قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس, وهو لم يصرح بالمحدث له عن ابن عباس, لكن عادة السدي إذا روى عن ابن عباس إنما يروي عن أبي صالح عن ابن عباس, ويروي عن بارك الله فيكم عن أبي صالح وعن مالك عن ابن عباس وعن أبي مالك عن ابن عباس. نعم, هذه عادة السدي في الرواية. وهذا السند قد رواه عن السدي شعبة رحمه الله تعالى, وقديما قيل إذا رأيت شعبة في إسناد فاشدد يدك به. والمشهور عن أصحاب ابن عباس كسعيد بن جبير وغيره هو القول بماذا؟ بأنها الكم, بأنها الكم. وهذا الثابت عن ابن مسعود كما قدمت رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالذي يظهر لي والله أعلم والمسألة اجتهادية أن الشجرة كانت, الشجرة كانت هي شجرة الكرم, والله أعلم. قال ربنا تبارك وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فأزلهما أي فأغواهما, فأغواهما. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه القصة في ذكر كيفية هذا الإغواء. فإبليس كان خزنة الجنة لا يسمحون له بالدخول إلى الجنة, فجاء إلى الحية, أعني من؟ إبليس. وكانت الحية كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه دابة كالجمل, أي كبيرة الحجم, ولها أربعة قوائم. فقال لها إبليس أدخليني في فمك حتى أدخل بك إلى الجنة, وطاوعته الحية في ذلك, وطاوعته الحية في ذلك. فدخل الجنة وجاء أول ما جاء إلى حواء, إلى حواء, لما علم من ماذا بارك الله فيكم؟ ضعف جنس النساء, ضعف جنس النساء. فجاء إلى حواء عليها السلام وقال ووسوس لها وأوحى لها أن تأكل من هذه الشجرة. وذهب إلى آدم بعد ذلك وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. آدم عليه السلام وكذلك حواء عليه السلام لم يكونا قد سمعا قبل ذلك مخلوق يقسم بالله عز وجل كذبا, فاستعظم أن يكون النصح غشا وأن يكون الأمر بخلاف ما يموه هذا الرجيم. فلأجل هذا قالت حواء لأبينا آدم كل منها كل منها، فمدت يدها وأكلت، قالت ألا تراني قد أكلتها فلم يقع لي فلم يقع لي فلم يقع لي شيء. وجاء في الأثر عن كعب الأحبار أن أبانا آدم عليه السلام لما مد يده ليأكل من الشجرة صاحت شجر أشجار الجنة، وتباعدت الشجرة المنهي عنها، فقال له إبليس إني لكما من الناصحين، هذا الخبيث، إني لكما لمن الناصحين، فمد يده وأكل منها، فحينئذ انكشفت عوراتهما، وأخذ عليه السلام يركض في الجنة. فقال له الله عز وجل، هذا كما أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا بأس به عن أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له الله عز وجل إلى أين تذهب يا آدم؟ تهرب مني؟ قال لا يا رب، لكني أستحك، لأن عورة آدم لم تكن قد كشفت قبل إذ قبل إذ. نعم. وقال الله عز وجل لآدم لما أكلت من الشجرة، هذا قد أخرجه الحاكم وغيره وقد صححه هو وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل قال لآدم لما أكلت من الشجرة، فقال له آدم قد غرتني حواء، فقال الله عز وجل قد عاقبتك بأن أدميك في كل شهر مرتين، أي الحيض، وقد جعلت عليك ألا تضعي إلا كرها، فرنت حينئذ أمنا حواء، فقال الله عز وجل عليك وعلى بناتك الرنة. وآدم عليه السلام لم يسكن الجنة إلا ما بين العصر إلى غروب الشمس، كما قال ابن عباس فيما ثبت عنه رضي الله عنهما، فإنما سكن الجنة في فترة وجيزة يسيرة. وآدم هل خلق للجنة أم للأرض؟ للأرض. خلق للأرض، لأن الأمر مكتوب ومقدر قبل أن يخلق أنه ينزل إلى الأرض، كما قال الحسن رحمه الله لما سئل أخلق آدم للجنة أم للأرض، قال لا، خلق للأرض. يقول ربنا تبارك وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عنه وثبت نحوه عن السدي وغيره من السلف، اهبطوا أي آدم وحواء وإبليس والحية. وفي معنى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، ما سالمناهن منذ عاديناهن، أي الحيات، أي الحيات، وقد أمرنا بقتل الحيات على تفصيل وارد في حيات البيوت كما في السنة. يقول ربنا تبارك وتعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. يقول ابن عباس مستقر أي في القبور، مستقر أي في القبور، فلبني آدم المستقر في الأرض على ظهرها وهم أحياء، وفي بطنها وهم أموات. قال سبحانه وتعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال ابن عباس فيما روي عنه أي إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك إلى جنة أو إلى نار. يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا إنابة وتوبة العبد الصالح، أعني به أبانا آدم عليه السلام، يقول ربنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي ضمن هذه الآية تحريض وأمر وحث لعباد الله المذنبين الخطائين بالرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى ومولاهم، وفي ضمن هذا التحريض أيضا للمشركين بالتوبة، لأن الله عز وجل كما قال إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. الله عز وجل قد ألقى على آدم كلمات، ألهمه كلمات، فقال هذه الكلمات فتاب عليه. وما هي هذه الكلمات؟ قال ابن عباس فيما ثبت عنه رضي الله عنهما الكلمات هي قول آدم ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال نعم. قال ربي أقدرت علي الخطيئة قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال ربي أراجعي إلى الجنة إن تبت من خطيئتي؟ قال نعم. قال ابن عباس فتلك هي الكلمات. وقال الحسن والضحاك وغيرهما من السلف رحمهم الله تعالى فيما ثبت عنهما الكلمات هي قولهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وجاء أيضا عن مجاهد فيما ثبت عنه رحمه الله تعالى أنه قال من الكلمات قوله اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فإن الله عز وجل قال فتلقى آدم من ربه كلمات، والكلمة عند العرب الجملة المفيدة. اصطلح النحويون بعد ذلك على أن الكلمة يعني التعريف معين عند أهل النحو، لكن الكلمة عند العرب هي الجملة المفيدة. فالله عز وجل ألقى على آدم ماذا؟ كلمات. فالكلمات هي جميع ما ورد في هذه الآثار عن السلف الكرام رحمهم الله تعالى. وفي هذا وعيد شديد لمن؟ لأهل البدع بخلاف أصحاب الذنوب الشهوانية لا الشبهاتية. فإن أصحاب الذنوب الشهوانية على أمل في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، كما أن أباهم آدم وقع منهما وقع ثم تاب فقبل الله عز وجل توبته وتاب عليه، بخلاف أهل البدع فإن سلفهم إبليس، لأن شبهة إبليس، لأن معصية إبليس كانت مركبة على شبهة، وكذلك حال أهل البدع. ومثل العاصي والمبتدع كمثل الرجل الذي يسير في الطريق بطيئا، هذا مثل العاصي. أما مثل المبتدع كمثل الرجل الذي يريد الجنوب فيسير إلى الشمال. المبتدع لا يسير إلى الطريق، بينما العاصي يسير سير البطيء إلى الطريق. لأجل هذا أجمع السلف رحمهم الله تعالى أن أهل البدع أشد وأضر على أهل الإسلام من أهل بارك الله فيكم المعاصي الشهوانية. وبعض الناس لا يفهم كلام السلف في هذه المسألة، فينزل كلام السلف على أناس زنادقة مرتدين، ينزل كلام السلف على أناس من الليبرالية وأناس من العلمانية، والعلمانية كفر يا إخواني، الليبرالية كفر يا إخواني. فهذا من تحميل كلام السلف ما لا يحتمل، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد. لا دقيقة، عندك شيء بعد؟ طيب.